حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، حيثما كان القتل فابحث عن الطرف الثالث، وحيثما كانت الدوشة فابحث عن إبراهيم عبد المنعم. إكراه إبراهيم، إكراه بالإكراه يعني. طيب أنا بسأل بس يعني بالطمن. إحنا إن شاء الله هنبدأ من أول باب السحر. السحر السفلي إن شاء الله هندرس النهاردة السحر السفلي. بسم الله. قال باب ما جاء في السحر. حد مع المجلد الثاني؟ مين؟ كم واحد مع المجلد الثاني؟ وطب كم واحد مع المجلد الأول؟ متفقين يعني. طب احنا كنا واقفين عند باب ايه المره اللي فاتت؟ كنا في عند الشفاعه خدناها صح. كنا واقفين عند باب ما جاء ان سبب بني ادم وتفكيرهم لهم هو العلوم الصالحه. ده اللي احنا واقفين عليه هنا. طيب احنا النهارده ان شاء الله هنكمل، هنبني على المره اللي فاتت، هنكمل على حسب ما ربنا يفتح يعني. والمره الجايه ان شاء الله كل يجيب المجلد الثاني وهنبدا من اول السحر. خلاص هنكمل زي ما احنا ماشيين. باب ما جاء ان سبب كفر بني ادم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قال وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم وقال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثة هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. الباب ده بيبين إن سبب كفر بني آدم عموما وخصوصا في بداية أول شرك يظهر على وجه الأرض هو الغلو في الصالحين. يذكر هذا الباب تحذيرا لئلا يغلو أحد في أحد ولو كان نبي. ده خلاصة الباب، إن السبب ترك التوحيد إلى الشرك هو الغلو في الصالحين والغلو مجاوزة الحد بالقول أو بالاعتقاد سواء كان في صالح أو كان في نبي. فجاء يعني آية الأولى تحذر من فعل كفعل أهل الكتاب. أهل الكتاب يهود ونصارى، النصارى غلوا في مين؟ في عيسى ابن مريم عليه السلام، واليهود في العزير عليه السلام. تمام. وبعد كده جاب قصة بداية شرك بني آدم. أول حاجة بيحذرك من الأمم السابقة وسبب شركهم الغلو في الإيه في الأنبياء والصالحين من باب أولى. طيب بعد كده بداية حدوث الشرك في الأرض قصة قوم نوح عليه السلام، القصة المشهورة المعروفة. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من إن أحد يطريه ويغلو في مدحه فيرفعه فوق مقامه. تمام. وبعد كده نبه أن التنطع والغلو سبب الهلاك. ده خلاصة الباب. قال وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. عيسى كلمة الله، يعني أخ إبراهيم عبد المنعم، عيسى كلمة الله يعني كان بالكلمة. تمام. وروح منه يا هميسة. روح من عنده. تمام. قال الغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد، أي لا ترفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله فتنزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله. والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع الأمة تحذيرا لهم أن يفعلوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم فعل النصارى في عيسى واليهود في العزير عليهم السلام. قال فكل من دعا نبيا أوليا من دون الله فقد اتخذه إلها، وضاه النصارى في شركهم وضاه اليهود في تفريطهم، فإن النصارى غلوا في عيسى عليه السلام واليهود عادوه وسبوه وتنقصوا، والنصارى أفرطوا واليهود فرطوا. وقال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم. قال وعلي رضي الله عنه حرق الغالية الذين غلوا في علي رضي الله عنه وحرقهم، قال واتفقت الصحابة على قتلهم، ولكن ابن عباس مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق، وهو قول أكثر العلماء. قال في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. دي قصة أول شرك حدث في الأرض. أول شرك حدث في الأرض كان بعد 10 قرون على التوحيد من آدم إلى إرسال نوح عليه السلام، فلما حدث الشرك أرسل إليهم نوح، لذلك سموا قوم نوح، وكان نوح عليه السلام هو أول رسول بعد الشرك. قصة حدوث الشرك إن كان في ناس صالحين في القوم الذين أرسل إليهم نوح عليه السلام كانوا ينصحون الناس ويعظونهم، والناس ينظرون إلى عبادتهم فيتشبهون به، فلما ماتوا جاءهم الشيطان، وهذه يعني عادة الشيطان لا يأتي إلى أهل الإيمان ويقول لهم اكفروا، لا، يبقى درجات. قال لهم لو نصبتم في مجالسهم يعني أنصابا، وقيل إن كان بداية الأمر إن اجلسوا فقط في المجال في الأماكن اللي كانوا بينصحوكم فيها، بس كل واحد كان ليه عمود في المسجد بيسند عليه مثلا وبينصح الناس فيه أو كلام من ده. احنا كنا بناخد درس في يعني صندرة رياض الصالحين، خلاص نقعد فيه عشان نتذكر كده، يعني إبراهيم عبد المنعم هو بيزعق مثلا يعني أي حاجة من الحاجات دي. فبدأ الأمر بالجلوس في المجالس، وبعد كده قالوا طب إيه رأيكم لو أنصبتم يعني أنصاب كده عملتلهم تماثيل عشان تشوفوا الشكل فتفتكروا الكلام فتتبعوهم، وبالفعل عملوا كده، عملوا الأصنام، وبالفعل في البداية الأمر كان يروه فيرق قلبهم ويتذكروا الكلام. برضو دي نفس طريقة الشيطان، تم تطول في السجدة الأخيرة شوية يطول، ولما يطول يخلي بينه وبين نفسه، يسيبه يتلذذ بقى بالاستغفار والدعاء، ويحس بشعور ما حسوش في اي سجده من السجدات اللي فاتوا، يطول كمان بدعه، يدخله في بدعه. تمام، هو برضو كده مش هيجي لك من اول مره ويقول لك ايه رايك بقى ما نخلي الاربع ركعات خمسه، ولا بدل السجدتين نخليهم ثلاثه في كل ركعه. لا، مش هيجي هو واحده واحده، هياخدك خطوه خطوه كده. فبالضبط هنا عمل معاهم نفس المساله. لما مات هؤلاء اللي هم الاباء اللي هم الجيل الاول اللي هم عارفين هم عملوا الاصنام دي ليه، وجي الابناء ونسي العلم، ودي خطوره يعني اندراس العلم، ودي خطوره الجهل، ان الشيطان يعني انشط ما يكون في البيئه الجاهله، لان ما فيش حد يرد عليه شبهاته. قال لهم بقى انتوا عارفين ابائكم عملوا الانصاب دي ليه؟ ده كانوا بيعبدوهم من دون الله، ولولا انهم كانوا يعني بيرجون شفاعتهم ما كانوش عملوا معاهم الكلام ده، فاعبدوهم فعبدوهم. فالانحراف مش شرط يكون في الجيل الاول، ممكن يبقى في الجيل الثالث، بس اللي سبب في الجيل الاول لو هو اللي بدأ الانحراف. رأس المثلث بتبقى كأنها نقطة مش باين فيها أصلا انفراجة، آخر الضلعين بيبقى ما بينهم يعني كما بين المشرق والمغرب. عشان كده التضلع بالعلم الشرعي والحرص على بذله دي من يعني من أوجب الأمور ومن أهم الأمور، ولا يقام ما بعدها من يعني شرائع الدين إلا بالعلم. حتى إن يعني في مساجلة علمية كده بين العلماء في أيهما أفضل، الجهاد ولا العلم النافلة فيه يعني. تمام، ويعني أيا كان الأمر هو الدين لا يقام إلا بكتاب يهدي وسيف ينصر، ولكن لا يقام أي شيء حتى الجهاد إلا بالإيه؟ إلا بالعلم. ودي من الحاجات اللي ممكن ينتصر للقول الأول يقول بها رحمك الله. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في تدرج الشيطان بقى مع ابن آدم، قال: وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين. دي أول خطوة، إن أنت خلي بالك إن أنت لما تزين قبره كده وتغفقه وتدهنه وتحط عليه أصريتين زرع، ده أنت كده يعني إيه؟ أنت بتحترم الرجل اللي جوه بس مش أكتر، وانا مش عايزين منه حاجه. احنا عارفين لا هو اله ولا هو يقدر ينصر نفسه، ده هو محتاج الدعاء بس. دي اول حاجه، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم اول تعدي لا تجسسوا القبور، ما تدهنهاش بالجير. تمام، ونهى ان يعني يقض عليها او غير ذلك، مع ان ده مش عباده، ودي مش شرك رحمك الله، ده من باب البدع ولكن يجر لما بعده. فده اول حاجه يقول له، ان انت يعني لو بنيت على القبر وعكفت عليها ان ذلك من محبة اهل القبور من الانبياء والصالحين، وان الدعاء عندها مستجاب مش لها، عندها بس. وبرضو يخلي بينه وبين نفسه ويستشعر لذة المناجاة ولذة الطاعة، ويحس ان هو ما بليش قلبه ولا هناك. هو دي من الامور الكبيرة اللي بتخلي اللي بيذهب للمساجد المقبورة يعني ايه يبقى متعلق في روحانيات عاليه. ايوه، هو الشيطان سايبه، بل يعني يفتح عليه كمان، قول ويقول وتفكر ويفتح له ابواب للفكر، يفتح عليه 99 باب من ابواب الخير عشان يوقعه في باب من ابواب الشر. قال: وان الدعاء عنده مستجاب، ثم ينقلهم من هذه المرتبه الى الدعاء بها. دي رقم 2 بقى، لما يقعد هناك كتير وينام الشيطان يجي له في المنام ويقول له بقى حاجه حلوه كده، او يقول له مثلا، او يقول له يعمل له رؤيه كده ان ابنه كان مش عارف هيحصل له ايه بس ربنا سترها معاه، ويقول له بقى ايه انت عارف مين اللي يعمل الكلام ده؟ الولي اللي انت جنب قبره. ويروح يلاقي ابنه فعلا كانت العربيه مش عارف هتحصل له، يقول له ده انا جيت بقول له ده انت تعرفش مين اللي عمل لك كده؟ ده سيدي فلان هو اللي. ده خطوه. طب بعد كده بقى كده الراجل ده ممكن كده وهو قايم كده لسه يعني مدغششه يبين له ان ايد طلعت من القبر وبتسلم عليه: ازيك ابو حميد عامل ايه اخبارك؟ ما هي دي البدايه. طيب يبقى اكيد الراجل اللي جوه ده مش طبيعي، ده اكيد حاجه كويسه، اكيد يعني حاجه. فيبدا ايه يدعو هو بقى من دون الله تبارك وتعالى. انا وراك لحد ما تبطل ابراهيم ان شاء الله. قال وأن الدعاء عندها مستجاب ثم ينقله من هذه المرتبة إلى الدعاء بها والإقسام على الله بها، فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه. قال فإذا تقرر ذلك نقلهم منه إلى دعائه وعبادته وسؤاله الشفاعة من دون الله واتخاذ قبره وثنا تعلق عليه القناديل والستور ويطاف به ويستلم ويقبل ويحج إليه ويذبح عنده. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته، يبدأ بقى اشتغل داعية واتخاذه عيدا ومنسكا، ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم. وكل هذا مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من تجريد التوحيد وألا يعبد إلا الله. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل هذه الرتب العالية وحطهم عن منزلتهم وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر، فغضب المشركون واشمأزت قلوبهم كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قال وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام وكثير ممن ينتسب إلى العلم والدين حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم ووالوا أهل الشرك وعظموهم وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله، ويأبى الله ذلك وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. تمام. قال وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قال أبو السعدات الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. وقال غيره أي لا تمدحوني بالباطل ولا تجاوزوا الحد في مدحي إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فمجاوزة الحد مع النبي صلى الله عليه وسلم في التعظيم ورفعه إلى مقام الألوهية هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو يعني عين الشرك. قال في آخر كلام ابن تيمية وإنما يحصل تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بتعظيم أمره ونهيه والاهتداء بهديه واتباع سنته والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه ونصرته وموالاة من عمل به ومعاداة من خالفه. فعكس أولئك المشركون ما أراد الله ورسوله علما وعملا وارتكبوا ما نهى الله عنه ورسوله، فالله المستعان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وفي لفظ عند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع، يعني في صبيحة اليوم من المبيت في المزدلفة في الأيام الحج، هلم القطلي اجمع لي الحصيات اللي يعني نرمي بها الجمرات، فلقطت له حصيات هن حصى الخذف. عندكم بالحاء ولا بالخاء؟ بالخاء. حصى صغيرة. قال فلما وضعهن في يده صلى الله عليه وسلم قال نعم بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. صححه الشيخ الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الغلو. الرمي في الحج رمز، ده شيطان وأنت ترميه دليل على إظهار العداوة له، ده مش الشيطان، فيبقى مش بحجم الحجارة هوجعه يعني، لا هو بس إظهار العداوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو في أصغر الأشياء، ومش في أصغر الأشياء بس، لا وباب الغلو فيها مفتوح، لأن أيوة الناس تهيئ بقى يعني بص اللي يحذف بقى على آخر ما فيه، واللي حجارة مثلا كبيرة كده، واللي يجي جاي خلع الجزمة وحدفه بيها ابن هو ده اللي عامل فينا ومسوي فلا هي المسألة ده رمز، هو بس رمز للشيطان يعني اقذفه بأشياء صغيرة في إظهار للعداوة، ولو يعني لو الإنسان بس حدق ده رش المية عداوة تخيل بقى حصي ده اكيد ده اظهار للعداوة يعني جامدة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو في مثل هذه الامور، تنبيه على الغلو في ايه؟ فيما هو اكبر منها. قال شيخ الاسلام: هذا عام في جميع انواع الغلو في الاعتقادات والاعمال، وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار، وهو داخل فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار، بناء على انه ابلغ من الصغار، ثم علله بما يقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا ابعادا عن الوقوع فيما هلكوا به، فإن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك. قال ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. قال الخطابي: المتنطع المتعمق في الشيء، المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام، الداخلين فيما لا يعنيهم، الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. يبقى المتنطع اللي هو بيحاول يتكلف ما لا علم له به وما لا سبيل له إليه. القرآن والسنة جاء بما يصلح الأمة، وتغاضى عن أشياء ليس لها نفع، فما نتكلفش احنا بقى البحث عن الأمور اللي أبهمت، ونترك الأمور اللي هي الواضحات اللي النبي صلى الله عليه وسلم والله تبارك وتعالى يعني أتى بها في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بها في سنته ليعلمها الأمة. الشجرة بقى اللي أكل منها آدم، والأنواع الطيور اللي ذبحت اللي إبراهيم عليه السلام ذبحها، وأمور مش هيترتب عليها أصلا، ونوع الكلب اللي كان مع أهل الكهف عادي، فالأمور مش هيترتب عليها عمل، تمام، ولا سبيل إلى الوصول إليها. أقصى دليل يبقى لا يصدق ولا يكذب، يبقى حكايات عن أهل الكتاب، تمام. قال: ومن التنطع الامتناع من المباح مطلقا، كالذي يمتنع من أكل اللحم والخبز ومن لبس الكتان والقطن، ولا يلبس إلا الصوف، ويمتنع من نكاح النساء، ويظن أن هذا من الزهد المستحب. قال الشيخ تقي الدين: فهذا جاهل ضال. في فرق بين إنسان يسيب حاجة لأنها ممكن تكون بتفسد قلبه، وفرق أنه يعتقد أن يتحول ده لاعتقاد أن دي هي السنة وأن تركه هو الأفضل. لا، لعله بيصلحك انت، لكن ده مش تشريع عام، بل التشريع العام ان ناكل من الطيبات ونعمل الصالحات كما كان الانبياء يفعلون، وان تكون الدنيا في اليد لا في القلب، وهو ده الزهد الحقيقي، مش الزهد لبس الصوف والايه والكتان. قال ابن القيم رحمه الله: قال الغزالي: ده الكتان دلوقتي غالي، ولا عم بس صح. الايه هو اصلا بيمتنع من الكتان. اه ماشي، اه صح، استنى، قلت الصوف والكتان. الكتان والقطن دول غاليين فعلا، الصوف اغلى منهم صح. والمتنطعون في البحث والاستقصاء. قال ابو السعدات: هم المتعمقون الغالون في الكلام. ده نوع تاني من التنطع، اللي هو الايه التقعر، المتكلمون باقصى حلوقهم، ماخوذ من النطع او النطع كسر النون او فتحها، وهو الغار الاعلى من الفم، ثم استعمل في كل متعمق قولا وفعلا. قال النووي: فيه كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. هي ده التقعر. التقعر مش ان انت تتكلم بلغة عربية فصحى، لا، التقعر ان انت تتكلم الناس فوق مستواهم عشان تقولهم ان انت يعني ايه يعني فت يعني، وتجيب وحشي اللغة اللي هو غريب اللغة، كلمات مش معروفة، تقول مثلا ثم اتى بالحسام، هو يقصد بالحسام مين؟ يا مود يا عم السيف يا عم، تمام. ما يعني انت بتكلم ناس عوام يعني، انت وانت بتكلم العوام، تمام. فالمفترض يعني ايه نقرا على قدنا يعني، فما تجيبش بقى الفاظ لا يقصد منها الا مدحك انت، عشان تقال عليك ده انت ما شاء الله عليك ضليع في اللغه العربيه، يعني ضلع ده كبير خالص. لا، الإنسان يتكلم لكل قوم بما تدركه عقولهم، يتكلم باللغة على قدهم. والشيء يذكر يعني أن الاستمرار في اللغة العربية حتى في الحديث مش أمر منهي عنه، ولا ده التكلف، لا، ده إحنا من بعدين عن اللغة العربية افتقدنا يعني حاسة جميلة جدا في أن أنت تتكلم باللغة العربية لا تخرم حرفا، ومع ذلك توصل المعنى بالضبط. يعني مثلا نجيب محفوظ عليه من الله ما يستحق، هو ممكن اللي عنده أدب اللي هو الأدب الإسلامي اللي هو الأدب الاحترام يعني، ولا أدب اللي هو الأدب في الكتابة والتراكيب اللغوية والكلام ده، لا أهل النقد لما ينقضوه هو ما لا ليف ده ولا ليف ده يعني، غيره حسين عبد القدوس وغيره عندهم صنعة أدبية، لكن هو كانت صناعته الأدبية ضعيفة، أهل الفن ده اللي بيقولوا عليه كده، بس اللغة العربية بتاعته سهلة، بيعرف يستعمل اللغة العربية، يتكلم لغة عربية ما يجيبش كلمات يعني عامية ويوصل المعنى. فمش المقصود بقى عشان محدش يلاقي واحد بيتكلم باللغة العربية يقول لك عليه متقعر، لا، التقعر ان انت تجيب كلمات الناس مش فاهمها، واللغة العربية دي لغة واسعة جدا، تلاقي الشيء الواحد ليه يعني 5 و6 و7 كلمات تعبر عنه، اكيد زي شيخ الاسلام ما بيقول مفيش كلمتين زي بعض من كل وجه، لا لازم كلمة تفرق عن اختها ولو بمعنى خفي، بس في الظاهر كده ان كلها ايه ليها يعني ممكن الكلمة الواحد الشيء الواحد تعبر عنه ب5 6 الفاظ. فعلشان كده بقى انت ما تجيبش بقى اغربهم وتتكلم بيها، هو ده المنهي عنه في الكلام، مش المنهي عنه الكلام باللغة العربية ايه من الاساس. قالها ثلاثا مبالغة في التعليم والابلاغ، فقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال فيه مسائل: أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. تبين له غربة الإسلام، إن اللي النبي صلى الله عليه وسلم جاي ينهى عنه دلوقتي كان في أيام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولحد وقت قريب كان هو ده الدين، هي زيارة القبور والحج إليها كان هو ده الدين. وهو وفي كتاب جميل خالص في الصوفية مختصر تاريخ التصوف للدكتور علاء بكر، الكتاب ده ممتاز، ولما تقرأ كده تلاقي ان كل كبار الصوفية اللي انت سمعت عنهم بودانك كده كلهم غالبا أصولهم شيعة، اسمه مختصر تاريخ التصوف، جميل جدا. هو جايب كده نشأة التصوف وتطوره من أول نصف القرن الثاني لحد القرن السادس أو السابع، وبعد كده جايب بقى الشخصيات المعروفة متكلم عليها واحدة واحدة، يعني متكلم على ربع العدوية وغيره في القرن الثالث وغيره، ومتكلم على أحمد البدوي وغيره من الناس المشهورة، وبعد كده اتكلم على التصوف الفلسفي والتصوف اللي هو التعبدي، الجزء من التصوف اللي بيهتم بالعبادة وجزء من المتصوفة اللي كانوا بيهتموا بالفلسفة، ومنفرق بقى بين وحدة الوجود والكلام، بصراحة ممتاز. وهو كتاب فعلا مختصر، كتاب صغير تقريبا 100 وكسر، ما جابش 200 يعني، ما جابش 200 صفحة. معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين، فيبقى الغلو في الصالحين ننتبه له. أول شيء غير به دين الأنبياء، وما سبب ذلك من معرفة أن الله أرسل، مع معرفة أن الله أرسلهم. أول شيء غير به دين الأنبياء اللي هو الغلو في الصالحين، ومن الغلو في الصالحين الغلو في الأنبياء، ويبقى عارف إن ربنا أرسله ومع ذلك يغلو فيه هو شخصيا ويرفعه لمرتبة الألوهية. قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها، بسبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها بسبب إيه؟ ايوه الله ينور عليك. ونسي العلم، عبدت بسبب نسيان العلم. يقول لك مع الشرك قبيح من غير ما يجي دليل عليه، هو قبيح في الفطره. طب ايه اللي بيخلي الفطره بقى السويه دي مع انها هي ترده من نفسها كده؟ لا، وكمان في دليل من الشرع على رده، نسيان العلم. قال أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، سبب بقى الغلو في الصالحين مزج الحق بالباطل، لأن الشيطان مش هيجيبها لك كده مغلفة، هيحط لك سم في العسل. والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين، إن دي من أبشع الأمور وأخطرها، التصدر والإمامة في الدين، إن يبقى في حد بيقتضي بيك، إن يبقى أنت بتطلع على منبر أو بتقول درس، دي منحة ومحنة، منحة لأن ممكن لو قلت كلمة طيبة والناس اتبعوها أجر كبير، ومحنة كبيرة، لأنك لو قلت كلمة خطأ واتوعت عليها وأصريت على الكلام ده وأبيت الرجوع، إثمك يعني لا يعلم قدره إلا الله تبارك وتعالى، بينتشر لأجيال وأجيال. إن من أسباب انتشار الباطل تأييد بعض رموز الدين ليه. عارف لو كل أهل السلطان عايزين يرغموا الناس على الباطل وأهل الدين قالوا لا، الباطل مش هينتشر. مثال واضح جدا فتنة الإمام أحمد بن حنبل، مع إن في بعض أهل العلم قبل، ولكن لما الرمز الكبير ده هو ثبت، الفتنة إيه يعني اندحرت. فقبول بعض الرموز الدينية للباطل وتأييده ده يعني فيه الشر كل الشر. عشان كده واحد زي الشيخ الحويني كان يعني بيتدين لله عز وجل كده بانه يضحك الناس على رموز الدين اللي كانوا يروحوا الموالد وغيره ويفتوا فتاوى مخطئه، يقول لازم نسقطهم من قلوب الناس، لان ما ينفعش يبقى معظم لانه بيقول ضلال مبين. فلو فضل معظم في قلوب الناس كده ده خطر كبير، فعلشان كده يعني دي يحتسب عند الله عز وجل الكلام ده، انه يقلس عليهم ويضحك الناس عليهم عشان ما عادش يبقى لهم هيبه في وسط الناس. يعني لحد في مره من المرات كنت راكب مع واحد عربيه كده، مش فاكر كنت بكلمه في حاجه، فكنت بقول له يا عم ده المفتي حرمه. قال لي يا عم مفتي مين؟ عم بص اتكلمي في اي حد تاني غير المفتي. فده كويس، كان المستوى ده كويس، كان الكلام ده من 10 سنين مثلا ولا حاجه. تفسير الايه التي في سوره نوح، قال جبلة الادمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، انه بيحتاج لايه؟ للتذكير. والانسان قيل انه سمي انسان من كثره نسيانه، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول الصحابه بالموعظه يعني كل فتره. قال فيه شاهد لما نقل عن السلف ان البدع سبب الكفر. البدعه المرتبه اللي بعدها الايه؟ الكفر. قال معرفه الشيطان بما تؤول اليه البدعه ولو حسن قصد الفاعل. حتى لو كان قصد الفاعل حسن برضو البدعه لازم ترد وتنكر، لانها سبب للكفر. وان لم يكفر اللي بيفعلها الان هيكفر الايه اللي بعديها، هيجي كل واحد بيزود عليها جزء لحد ما تصل للكفر الصريح. معرفه القاعده الكليه وهي النهي عن الغلو ومعرفه ما يؤول اليه. ان من اكبر اسباب الهلاك وانحراف الامم الغلو في الصالحين. مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. القبور لا يتعبد فيها، حتى مثلا قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، وقرأوا سورة البقرة فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فيبقى معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما تخليش بيتك زي القبر، معنى كده القبر إيه؟ لا يتعبد فيه، لا بيصلى فيه ولا بيقرأ فيه قرآن قصدا، ما يقصدش هناك. ولكن لو كان هناك يعني وذكر قال بيقول اذكار وقت هو في المقابر قبل بيعمل اي حاجه قبل المغرب قال اذكار المساء، مفيش مشكله، يدعي لنفسه ولغيره مفيش مشكله، طالما انه ما قصدش الذهاب هناك للايه؟ للدعاء. معرفه النهي عن التماثيل والحكمه من في ازالتها. الناس دلوقتي تقول لك يا عم احنا فكرنا شين بالله عليك، الله يكرمك، الله يصلح حالك، هتقول الصوره اللي انا معلقها دي هتعبد من دون الله؟ هتعبد من دون الله، وهو كمان ممكن يكون بيعبدها اللي بيكلمنا ده. في ناس كتير جدا يخاف ينزل صورة حد لا يعاقب على ذلك، حاسس بالبركة بوجوده، ما يقدرش يصرح بالكلام ده، وممكن هو مش يعني الكلام ده هو مش واخد باله منه من نفسه. يبان امتى قلت له نزلها؟ تلاقيه مش قادر، يعني حاسس في مشكلة هتحصل، يبقى بيلبس حزازة ويقول لك يا عم انت بتتكلم في ايه ده، ولا ده كلام فارغ. قلت طب اخلعها وارميها، لو خلعها تحس ان هو بقى عارف كده اللي لابس درع وما عادش موجود، هو ده الشرك. زائد خليك انت ما عملتش المشكله دي تيجي مع غيرك. كنت زمان كده بحلق عند واحد، ففي صور كده لناس مبروزها صور صغيره كده، انا مش عارف مين دول، قرايبه مثلا، فقلت يعني هنكوش مره كده اساله مين دول وبعدين اتكلم معاه، فاقول له هل بقى سيدي فلان الفلاني وسيدي فلان الفلاني وسيدي قلت اهلا. فاه ده استحاله ينزلهم ليه؟ يعني هو بالبركه، ولو نزلهم يعاقب، دول الاولياء. واللي يقول لك ما مش لازم اعبدهم يعني ان انا اصلي لهم، لا، ما هو لو اعتقدت ان البركه دي ما هو ده شرك برضه، طلب البركه من غير الله. تمام. معرفه شان هذه القصه وشده الحاجه اليها مع الغفله عنها. اللي بعدها تفسرها قال وهو اعجب واعجب قراءتهم اياها للقصه في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، فاعتقدوا ما نهى الله ورسوله عنه، وذلك هو الكفر المبيح للدم والمال. إن مع كونهم بيقروا القصة وعارفين معناها، ومع ذلك بإيه بيقع في نفس الفعل اللي وقع فيه قوم نوح عليه السلام، التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. في بعض الروايات قيل إن هم ما كانوش بيعبدوا هذه الأصنام أو يتقربوا لها، الشيطان قال لهم الكلام ده إلا لكونهم يرجون شفاعة. ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين، التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيه بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. والفائدة الأخيرة أن سبب فقد العلم هو موت العلماء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.